بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في بحث الصوم، وذكرنا أن رمضان معيار لصومه لا يسع إلا المؤدى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان. وأن رمضان يؤدى بمطلق الصوم وبكل صوم أداه في رمضان، فيلغو الوصف الزائد ويبقى أصل النية فيصح عن أداء رمضان. قال أبو حنيفة: إلا المسافر والمقيم والمسافر والمريض، إلا المسافر والمريض إذا نويا واجبا آخر في رمضان فإنه يقع عما نوياه. إذ لو أن المسافر مثلا في رمضان يلزمه أداء رمضان، قال لك: أنا لا أريد أن أصوم أداء رمضان، ما الحكم؟ إنه يجوز لك أن تفطر. قال: طيب أنا بدي أصوم شيء قضاء علي، نوى في رمضان الحالي أن يقضي رمضان الماضي، ما الحكم وهو مسافر؟ قال أبو حنيفة: يقع عما نواه، يقع عما نواه. لماذا؟ قال: وذلك لأن المسافر لا يأثم بترك الأداء، لكن يأثم بترك القضاء. يعني لو في حال إنسان مسافر في رمضان أفطر في رمضان ومات في رمضان، هل هو آثم؟ لا، ما صام رمضان أداء، كان مسافر. لكن نقول له: أنت كان في عندك صوم السنة الماضية ما صمته، هذا الذي يأثم به. فلذلك القضاء في حق المسافر أهم من الأداء، لأنه يأثم إذا لم يقضي ولا يأثم إذا لم يؤدي، هذا في حق المسافر. قال: وكذلك المريض. وفي المريض أيضا الراجح فيه أنه يقع عما نواه. نعم. قال: والمريض والمسافر في رمضان إن نوى واجبا آخر وقع عنه. إن نوى واجبا آخر وقع عنه، وإلا وقع عن رمضان. وإذا كان ما نوى يعني واجب آخر بل نوى مطلق الصوم مثلا، شو بيقع؟ عن رمضان. نعم. وقالا: يقع عن رمضان فيهما. وقال الصاحبان: يقع عن رمضان، سواء نوى واجبا آخر أو نوى مطلق الصوم أو حتى نوى النفل، لأنه حتى أبو حنيفة قال في النفل عنده روايتان، يعني إذا نوى في رمضان النفل وهو مسافر أو مريض، ما الحكم؟ هل يقع عما نواه أم يقع عن رمضان؟ يعني هل يقع نفلا أم رمضان أم أداء عن رمضان؟ في رواية عن أبي حنيفة أنه يقع عن رمضان، في رواية أنه يقع نفل. نعم. لأن الرخصة لاحتمال تضرره وعجزه، فإذا صام انتفى ذلك فصار كالصحيح المقيم. يعني هذا مين؟ المريض. المريض لماذا أبحنا له الفطر؟ لأنه مريض غير قادر على الصوم. طب طالما صمت، إذا ما صم عن رمضان أداء. وله أن الشارع رخص، هذا دليل لمين؟ للصاحبين. الآن دليل أبي حنيفة على أنه يقع عما نواه، ما هو؟ أن الشارع رخص له ليصرفه إلى ما هو الأهم عنده من الصوم أو الفطر، إلى ما هو الأهم عنده عند الصائم، يعني عند الإنسان المريض أو المسافر، من الصوم أو الفطر، فصار كشعبان في حق غيره. فلما نوى واجبا آخر علمنا أنه الأهم عنده فيقع عنه. وقيل الأصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المريض إذا نوى واجبا آخر يقع عن رمضان، لأن إباحة الفطر للعجز، فإذا قدر فهو كالصحيح، بخلاف المسافر. المسافر الراجح عند أبي حنيفة أنه يقع عما نوى. والأول رواية الكرخي، قالوا الأول أن المريض يقع عما نواه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في النفل روايتان، في النفل روايتان. ها هاتان الروايتان ناشئتان عن تعليل الحكم، يعني لماذا كان المسافر لو نوى واجبا آخر عما نوى. عندنا إحدى علتين، إذا كانت العلة في الحكم هي أن المسافر يصرف الوقت إلى ما هو الأهم عنده، إذا هي العلة فنقول الواجب قضاء أهم من الواجب أداء، لأنه يأثم بترك القضاء ولا يأثم بترك الأداء. طيب لكن لو نوى النفل أيهما أولى، النفل أم الأداء؟ الأداء أولى من النفل. إذا العلة بقى أن المسافر يصرف الوقت إلى ما هو الأهم عنده، نقول له لا، النفل ليس أهم عندك. لكن إذا كانت العلة أن رمضان في حق المسافر كشعبان في حق غيره، إذا هي العلة معناها لو صام الإنسان في شعبان نفل يجوز منه، لأن رمضان في حق المسافر كشعبان في حق باقي الناس، وفي حق باقي الناس لهم أن يصوموا في شعبان النفل. قال وكذلك المسافر له أن يصوم النفل في رمضان. وبناء على اختلاف العلة قالوا إن في النفل روايتين. نعم. فمن قال يقع عن رمضان فلأنه لم يصرفه في الأهم. ما هو الذي يعني لو نوى النفل رواية الأولى قالوا يقع عن رمضان، لماذا؟ لأن المسافر لم يصرف الصوم أو الوقت إلى ما هو الأهم عنده، صرفه إلى الأقل. الأهم هو الأداء ونوى النفل، لا الأداء أهم من النفل، لأن الخروج عن العهدة أهم من النفل، بخلاف واجب آخر فإن كل واحد منهما خروج عن العهدة. ومن قال يقع نفلا فلأنه لما كان مخيرا فله أن يصرفه إلى ما شاء. قال ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تبارك وتعالى. طبعا طلوع الفجر الثاني المستطير، يعني الذي يبدأ به وقت الفجر وينتهي به وقت العشاء، إلى غروب الشمس أي بذهاب قرصها كاملا. نعم. لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال أبو عبيد الخيط الأبيض الصبح الصادق، أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر فيحرم عنده. وأما آخره فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم أكل أو لم يأكل. قال وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس، لما تقدم أن الصوم هو الإمساك لغة، زدنا عليه النية ليقع قربة على ما قدمناه، والطهارة من الحيض والنفاس ليتحقق الأداء في حق المرأة وتمامه ما مر في الحيض، والنية أن يعلم بقلبه أنه يصوم وقد مر. قال ويجب أن يلتمس الناس الهلال في 29 من شعبان وقت الغروب. هو عمليا قالوا يضبط هلال رمضان بهلال شعبان، يعني نلتمس الهلال في آخر رجب، فإذا ضبطنا دخول شعبان سهل علينا ضبط رمضان. فبكل الأحوال يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن يلتمسوا هلال رمضان متى؟ في 29 من شعبان قبيل المغرب. نعم. وهو المأثور عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف. فإن رأوه صاموا. فإن رأوا هلال رمضان صاموا رمضان، لماذا؟ لأنه رأوا الهلال فثبت رمضان. وإن غم عليهم أكملوه 30 يوما. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعدم الرؤية أخواننا لا يعني أنه لم يولد الهلال، قد يكون ولد ما رأينا، لكن غم علينا، إذا ما أنا ما رأيناه فماذا نفعل؟ نتم 30 من شعبان، وبناء عليه قد يكون هذا اليوم هو الأول من رمضان ولم نعلم، وقد يكون 30 من شعبان، هذا ممكن وهذا ممكن. طيب فإن ظهر آخر الشهر ويعني رأينا الهلال على 28 إذا معناه يلزمنا قضاء يوم، وإن ظهر أنه 29 أو 30 رمضان شو بنقول؟ إذا صومنا صحيح لا أشكال فيه. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا شعبان 30 يوما. ولأن الشهر كان ثابتا فلا يزول إلا من شهر شعبان. الشهر الذي كان هو شعبان ولم يأتي دليل على إثبات رمضان، فنبقى على شعبان إلى أن يأتي الدليل. لأن الشهر كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل، وهو الرؤية أو إكمال العدة. وهكذا الحكم في كل شهر. قال: وإن كان بالسماء علة غيم. لذلك إخواننا بناء على هذه القواعد نقول إثبات الهلال أمر شرعي محض. يعني الآن إخواننا هل تتدخل الآن القضايا المعاصرة والسياسة وما شابه ذلك في مواقيت الصلاة؟ ما بيتدخلوا. ونقول أيضا رمضان لازم ما يتدخلوا فيه، رمضان أمر شرع ودين ومبني على قواعد فقهية، ولا يجوز المتاجرة به في السياسة أبدا. نعم. وإن كان بالسماء علة غيم أو غبار أو نحوهما مما يمنع الرؤية قبل شهادة الواحد العدل، والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء. إذا معناها الآن في إثبات رمضان عندنا حالتان، إما أن يكون في السماء علة أو تكون سماء صاحية. طيب إذا كان السماء صاحية ما في غيم ولا في علة تمنع الرؤية، فلا بد من رؤية جمع يقع العلم عند القاضي عند سماعهم. طيب وإذا كان بسماء فيها علة، إذا فيها علة يكتفى برؤية الواحد ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، بشرط أن يكون عدلا أو مستورا، عدلا أو مستورا. فإذا رأى الهلال وجب على القاضي أن يأخذ بكلامه وأن يثبت هلال رمضان. نعم. أما الواحد فلما تقدم من حديث الأعرابي لما جاء إلى الناس بارك عليه فقال له أشهد أني رأيت الهلال، فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له نعم. فلما علم أنه مسلم أمر الناس أن يصوم من لم يأكل وأن يمسك من أكل. ولأنه أمر ديني فيقبل قول الواحد كرواية الأخبار، لأنه هذا مو عبارة عن شهادة. الشهادة بدأ إيش؟ أن يكون الشاهد حرا وأن يكون عن اثنين أو امرأة ورجلين، لكن هنا هذا إخبار ديني، والإخبارات الدينية يقبل فيها قول الحر والعبد الذكر والأنثى كرواية الأخبار والإخبار عن نجاسة الماء وطهارته، ولا يشترط فيه لفظ الشهادة. يعني الشاهد عند القاضي ما بيقول أشهد أني رأيت الهلال، هي مو دعوة، هي هذا إخبار ديني، يقول يعني رأيت الهلال كما يقول سمعت من رسول الله فقط، يخبر عن الخبر وعن الحال من غير كلمة شهادة، لأن لفظ أشهد في حق الشاهد قائم مقام اليمين في حق المنكر. نعم. وأما العدالة فلأنه من أخبار الديانات، فتشترط العدالة كسائر الأمور الدينية. نعم. وتقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب، لأن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا شهادة أبي بكرة، وفي مستور الحال خلاف بين الأصحاب. ويفترض على من رأى الهلال أن يؤدي الشهادة إذا لم يثبت دونه حتى يجب على حتى يجب أن يؤدي الشهادة إذا لم يثبت دونه. نعم. يعني أنا بعرف حالي إذا أنا ما شهدت عند القاضي لن يثبت هلال رمضان، وأنا رأيت الهلال والسماء فيها غيم، حتى تجب هذه الشهادة على مين؟ على المرأة المخدرة في البيت اللي اطلعي من البيت روحي لعند القاضي شهدي أنك رأيت الهلال. حتى يجب على المخدرة وإن لم يأذن لها زوجها. نعم. فإن أكملوا 30 ولم يروا الهلال، قال محمد، يفطرون بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة واحدة. هذه مسألة. شهادة الواحد. هذه مسألة إخواننا. إذا ثبت هلال رمضان بشهادة الواحد ومر 30 يوم وما رأوا هلال شوال، هل يفطرون بعد 30 يوم أو لا؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يفطرون. لماذا؟ قال وذلك لأن هلال شوال لا يثبت برؤية الواحد، بل لابد من أديش، من اثنين أو امرأة أو رجل وامرأتين. ولو أننا أفطرنا الناس بناء على 30 يوم اللي رآهم الفرد في أول رمضان، نكون حكما قد أثبتنا شوال بناء على رؤية الفرد، وهذا لا يجوز. محمد قال لا بيفطروا. إنه طب ليش بيفطروا؟ ألا يفضي هذا إلى إثبات شوال برؤية الفرد؟ قال لك هنا ثبت هلال شوال برؤية الفرد، لكن تبعا وليس قصدا، تبعا وليس قصدا. يعني أن يأتي واحد في شوال ويقول رأيت الهلال وحده، القاضي لا يقبل منه. لكن لو رأى الهلال في أول رمضان وبناء على إثباته في أول الشهر نثبته بعد 30 يوم، هي طبعا قال هذا جائز. هذا كلام مين؟ كلام الإمام محمد. نعم. يفطرون، قال محمد يفطرون بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد، وإن كان الفطر لا يثبت به ابتداء كالإرث بناء على ثبوت النسب بقول القابلة. يعني الآن الإرث أمر مالي، هل يثبت الإرث بشهادة الواحد؟ لا، لابد من أديش، من شاهدين. طيب القابل الآن لو أخبرت أن هذا الولد ولدك، أنا ولدته وهي ابنك، يثبت النسب بكلام الواحدة القابلة. طب يا ترى بناء على كلام القابلة ألا يرث الولد؟ قال نعم. طب هي أثبتتم الإرث بناء على كلام القابلة؟ قال لا، لم نثبت الإرث قصدا، وإنما أثبتناه تبعا لإثبات النسب. لذلك قد يثبت الشيء تبعا بطريقة أسهل مما لو أثبتناه قصدا. فهنا إثبات هلال شوال قصدا بده شاهدين، أما تبعا لإثبات هلال رمضان يجوز أن نثبته بناء على كلام الواحد. هذا رأي الإمام محمد خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف. نعم. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم لا يفطرون أخذا بالاحتياط. نعم. وقال محمد رحمه الله تعالى لا أتهم مسلما بتعجيل صوم يوم. فإن رد القاضي شهادته صام، إذا هلا صار 30 يوم رمضان وما رأوا الهلال، إذا ما حكمنا بفطرهم، إذا ما فطرناهم، شو معناها؟ كذبنا مين؟ اللي شهد أول الشهر. الشهر ما يجي فوق 30 يوم، فلما لم نحكم بانتهاء رمضان، إذا معناها حكمنا أنه هذا الشاهد بأول الشهر لم يكن صادقا وهو عدل، فطعنا بشهادته. فماذا قال إمام محمد؟ نعم، قال لا أتهم مسلما. أيوة. في بتعجيل صوم يوم. نعم. فإن رد القاضي شهادته صام، هي أول الشهر راح لعند القاضي، سمع القاضي منه ما عجب كلامه، ما اقتنع القاضي، فبالتالي رده القاضي. إخواننا ليس ملزما بكلامه. طب يعني قد يكون الآن الحيثيات والقرائن بدل على كذبه أو على خطائه ربما، أو عدم معرفته الدقيقة، فالقاضي إخوان الأمر عنده، فلم يثبت هلال رمضان، هل يجوز لهذا الإنسان الذي رأى أن يفطر؟ مو أنت تجزم أنك رأيت، لكن نعم، إذا معناها يجب عليك أن تصوم. طيب ما قبل القاضي كلامه؟ القاضي يصطفل، أما أنت بتصوم. صام لأنه رآه، فإن أفطر قضى، لكن ما بيطعم القاضي، بيقول لك أنا بعيني شفته، ما أخذ القاضي بكلامي. خلاص، القاضي هو المسؤول عن هذه القضية، وأنت أيها الإنسان الرائي تصوم وحدك ولا تأمر الناس بالصوم، لأن أنت الآن ما لك قاضي، أنت فقط شاهد، والقاضي يقبل أو لا يقبل هذا الله بيحاسب عليه. نعم. فإن أفطر قضى لوجوب الأداء ولا كفارة عليه لمكان الشبهة. حلو. يعني لو أفطر هذا الرائي نقول له يجب عليك القضاء ولا كفارة عليك. ليه؟ لأن قضاء القاضي أنه لم يقبل كلامه صار شبهة في رد في إسقاط الكفارة. طيب السؤال، لو أنه أفطر أبمر عند القاضي قال أيضا لا كفارة عليه. نعم. ولا يفطر آخر الشهر إلا مع الناس احتياطا، ولو أفطر لا كفارة عليه. يعني لو في حال آخر الشهر رأى هلال شوال وحده بيفطر، قال لا ما بيفطر وإنما يبقى على الصوم احتياطا في أول رمضان وفي آخر رمضان. ولو أفطر لا كفارة عليه عملا باعتقاده. قال وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام من يعني غير كم واحد مثلا يجي كم شاهد قال ما في رقم حتى يقع عند الإمام ثقة بكلامهم من غير تقدير هو الصحيح، لأن وهذا لأن المطالع متحدة والموانع مرتفعة والأبصار صحيحة والهمم في الرؤية متقاربة، فلا يجوز أن يختص بالرؤية البعض القليل. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكتفي بشهادة الاثنين كما في سائر الحقوق، ولو جاء رجل من خارج مصر وشهد به تقبل، كذا إذا كان على مكان مرتفع في البلد ممكن يكون شافه هو والباقي ما شافه كالمنارة ونحوها، لأن الرؤية تختلف باختلاف صفاء الهواء وكدورته وباختلاف ارتفاع المكان وهبوطه ولما تقدم من حديث الأعرابي. قال فإذا ثبت في بلد نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.